الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو شرح تفسير كلمة التوحيد للعلامة ابن فوزان حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وتقدم التنبيه أن هذا البناء الجاري على لسان أهل نجد بإهمال ياء النسب على غير وفق سنن العربية، فإما أن يزاد فيه ياء النسب فيقال الفوزاني، أو لا يذكر إلا مسبوقا بكلمة ابن. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 54 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا بين أظهرنا حفظه الله ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 71. وتقدم أن ذكر المقصد الثالث في حق الأحياء يراد به التزام المنهج الواحد في الترجمة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب شرح تفسير كلمة التوحيد، إذ هو الاسم الذي طبع به تحت نظر مصنفه في حال حياته. المقصد الثاني بيان موضوعه، الموضوع الذي يدور عليه رحى هذا الكتاب هو شرح رسالة من رسائل إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هي رسالة تفسير كلمة التوحيد. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذا الكتاب درس ألقاه الشيخ حفظه الله وسجل صوتيا ثم فرغ وصحح وفق ما يناسب المكتوب، وقد وفق المعتني به في وضع تعاليق المصنف في مواضعها، إلا أشياء يسيرة. كان ينبغي أن تقدم أو تؤخر ليناسب الشرح سياق المتن. وقد جمع المصنف بين بيان الحق وذكر دلائله، وتزييف الباطل ودحر شبهه، متعرضا لبيان فساد بعض المقالات الردية والاعتقادات المردية. Yeah. لأنهم لم يعملوا بمقتضاها، فهم يقولونها ويقرؤونها في أوراقهم ويكررونها، ولكن يدعون الموتى ويستغيثون بالمقبورين ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فلا يتلقون التشريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلقونه من مشايخهم، فهؤلاء يخبرون النطق بلا إله إلا الله صباحا ومساء، ولا يغني عنهم نطقهم بها شيئا ولا يفيدهم شيئا. ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة، وهؤلاء بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص لا يقولون لا إله إلا الله، بل يقولون الله الله هذا ذكرهم، يرددون الله الله الله مع أنه لا بد أن تأتي بجملة مفيدة. أما الله الله فهو اسم مجرد فهو لا يزيد شيئا، وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل يقول هو هو هو ضمير غائب، وهذا لا يزيد شيئا لأنه جلاله بهذه الكلمة. فيجب التنبه لهذه الأمور، لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام وكان عند الناس رغبة في النطق بها والذكر بها، صرفهم عنها في هذه الحيل وأتى لهم بهذه الوساوس وقال لهم قولوا الله الله أو قولوا هو هو، وبعضهم لا يتلفظ لا بالله ولا بهو، وإنما يقولها بقلبه فقط، كلها كان تهاجم من الشيطان، فيجب التنبه لهذا. ومن الناس من يغفر الشيطان عن قول لا إله إلا الله فلا يقولها إلا نادرا، ولا يذكر الله بها إلا قليلا، ولا يكررها مع أنها ثقيلة بالميزان، كما جاء في كتاب التوحيد أنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها في كفة لنالت فيهن لا إله إلا الله، فهي تدخل بمن في السماوات ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها، فهي كلمة عظيمة، ولكن قل من يتنبهها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها وتكرارها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى من كلامه جملة من المسائل، فالمسألة الأولى التعريف بقدر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها كلمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان، وكلما كان الإنسان متمكنا من الإتيان بحقوقها ومقتضاها متحققا بما يوجبه معناها سهلت هذه الكلمة عليه وأجراها الله سبحانه وتعالى على لسانه في أشد أحواله حين الاحتضار، فإن هذه الكلمة في ذلك الحين تخف على القائم بها وييسر الله عز وجل له الختم عليها. وأما من كان مباعدا لمقتضاها مجانبا لحقيقة معناها فإنها تثقل عليه فيفوته خير عظيم بثقل هذه الكلمة في الميزان، فهي تثقل بالسماوات والأرض وعامرهن إلا الله عز وجل. والمسألة الثانية أن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ مفرغ من معنى، بل لها معنى ومقتضى ولها أركان وشروط كما سيأتي في كلام المصنف وفقه الله، وليس المقصود مجرد التلفظ بها، لأنه يسهل ذلك على كل أحد، ومن جملة هؤلاء المنافقون الذين يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله ويضمرون الكفر في بواطنهم. المسألة الثالثة التنبيه على أن هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، وإنما كانت هذه الكلمة كلمة الإخلاص لأنها جمعت معنيين اثنين، أولهما أنها تخلص حق الله سبحانه وتعالى فلا يكون له شريك في عبادته، ويتضمن ذلك نفي الشركة عنه في الربوبية والأسماء والصفات، والآخر أنها تخلص صاحبها من نار جهنم. المسألة الرابعة أن هذه الكلمة هي كلمة التقوى، وسميت بذلك لأنها تقي صاحبها من النار إذا قالها مخلصا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خامسها أن هذه الكلمة هي العروة الوثقى، والعروة هو ما يتمسك به من عراه، والوثقى هي المحكمة القوية. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المسألة السادسة أن معنى هذه الكلمة هو ما اشتملت عليه آية البقرة المتقدمة من إثبات العبودية لله عز وجل ونفيها عما سواه، فقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، معناه صدر الجملة لا إله إلا الله، وقوله تعالى: ويؤمن بالله، معناه عجز الجملة إلا الله. المسألة السابعة أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، فمن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها صار مسلما من أهل الإيمان، ومن أبى أن يقولها أو قالها لكنه كذب في دعواه إذ لم يعمل بها وخالف مقتضاها لم يكن مسلما. المسألة الثامنة أن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة، فربما رأيت في المنتسبين إلى الإسلام من يجعل في ورده اليومي تكرار هذه الكلمة آلاف المرات، إلا أنه يناقضها في يومه مرات ومرات، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويخاف من غير الله ويرغب إلى غير الله عز وجل. المسألة التاسعة بيان تلاعب الشيطان بطوائف من أرباب التصوف الذين صرفوا عن ذكر الله عز وجل بهذه الكلمة إلى الاقتصار على قولهم الله الله، ثم زاد تلاعب الشيطان بهم فاقتصروا على ضمير الغيبة هو هو، ثم زاد تلاعب الشيطان بهم فصار بعضهم يحبس لسانه عن اللهج بها ويزعم أنه يقولها بقلبه. المسألة العاشرة أن من تلاعب الشيطان أيضا بالناس في صدهم عن هذه الكلمة إغفالهم عن قولها، فتجد من الناس من لا يقولها إلا نادرا ولا يذكر الله بها إلا قليلا وليس له نصيب منها في يومه وليلته إلا المرة بعد المرة مع عظيم فضلها وثقل وزنها وجسيم بركتها في الدنيا والآخرة، وقل من يتنبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على اللهج بها. قال المؤلف رحمه الله: وهي كلمه التقوى وهي التوبه الوسطى، وهي التي جعلها ابراهيم عليه السلام باقيه في عقله لعلهم يرجعون. قال الشارح رحمه الله: وهذه الكلمه لا اله الا الله التي جعلها ابراهيم عليه السلام في قوله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني هذا هو المعنى لا اله الا الله انني براء، هذا معنى النفس لا اله إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات إلا الله، وجعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة كلمة باقية في عقله في ذريته، فلا يزال فيه من يقول لا إله إلا الله ولم يتركها كلهم ولم يشركوا كلهم كثير من قالها واستقام عليها، ولو كان عددا قليلا أو أفرادا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عن الله. فالرسول بعث بلا إله إلا الله، وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقله، وكان محمد صلى الله عليه وسلم من عبد إبراهيم، وبعثه الله بها يدعو الناس إليها ويقاتلهم عليها، فهي كلمة عظيمة لعلهم يرجعون أن يرجعون إليها. وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رجع إليها كثير من ذرية إبراهيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها، فإن كل الرسل بعثوا بها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى نفي الإنسان. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بروح أمني على من يشاء من عباده الأنبياء والرسل. وقال تعالى: أن أنذروا أنه لا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى الإعلام بأن هذه الكلمة هي الكلمة التي عناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني، فإنه قد جمع في قوله هذا بين النفي والإثبات كما اشتملت عليهما كلمة التوحيد. فقوله عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون تصريح بالنفي، وقوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني تصريح بالإثبات. المسألة الثانية أن أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة باقية في عقبه، فلا يزال فيهم من يقول لا إله إلا الله، لم يتركوها ولن يتركوها، ولا يزال في الناس من يتوارث هذه الكلمة علما وعملا وتحقيقا. وهذه الآية هي الآية المصدقة من القرآن الكريم للأحاديث الصحيحة الواردة في بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. فلو قيل لك أين ذكرت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في القرآن فقل في هذه الآية، ففي هذه الآية الإعلام بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة باقية في عقبه من بعده، فلا تزال في الأرض حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. وقد كان أكثر الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم قد تركوا هذه الكلمة وهجروها، ولبس عليهم الشيطان وزين لهم عبادة غير الله عز وجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بشيرا ونذيرا، ومشى في أسواقهم ينادي يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما صح بذلك الخبر في مسند أحمد. فرجع بدعوته صلى الله عليه وسلم كثير من ذرية إبراهيم من العرب وغيرهم إلى هذه الكلمة العظيمة. المسألة الثالثة أن البعث بهذه الكلمة لم يختص برسولنا صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء والرسل قد جاءوا بالدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى التوحيد واجتمعوا على ذلك، وهذا من أعظم الأدلة على تعظيم التوحيد وتوجيه الأنظار والقلوب إلى العناية به ورعاية مقامه، وأنه من أعظم العلوم لتعلقه بأعظم حق، وهو حق الألوهية والعبودية لربنا سبحانه وتعالى. كيف رجليك جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله وليس المراد قول هذه الشهادة عن جهل بمعناها، قال الشاعر رحمه الله ليس المقصود قول لا إله إلا الله باللسان فقط من غير فهم بمعناها، لا بد أن تتعلم ما معنى لا إله إلا الله عما إذا قلتها وأنت لا تعرف معناها، فإنك لا تعتقد ما دلت عليه، فكيف تعتقد شيئا تجهله؟ فلا بد أن تعرف معناها حتى تعتقده، تعتقده بقلبك ما ينسب به لسانك، تعتقد بقلبك ما ينسب به ما تنسب به بلسانك فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله. أما مجرد نطق اللسان وليس من معناها فلا يلزم شيئا. أيضا لا يكفي اعتقاد بالقلب ونطق اللسان بل أبدا العمل بمكرها ولا يكفي من أصل عبادة الله وترك عبادة من سواه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة كلمة رب وعلم وعمل ليست كلمة رب فقط. أما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل ليس بلازم. من قالها ولو لم يعمل شيئا من لوازمها هو من أهل الجنة ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمر وفعل ما يريد من المعاصي وترك الطاعات كلها لأنه تكفيه لا إله إلا الله عندهم. هذا مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من حريف الإيمان ويعتبرون العمل إن جاء فبها ونعمل وإن لم يجئ فإنها تكفي لا إله إلا الله عندهم. ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على هذه الأحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث ولا بد أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض لا أن تأخذ منه طرفا وتترك طرفا لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. أن الذي يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنه من أهل السنة الذين يتبعون ما تشابه منه ارتضاء السنة وارتضاء تأويله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله وهذا حديث صحيح فلماذا غفلتم عنه. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النهار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ويدعو الأولياء والصالحين فإن هذا لا تنفعك لا إله إلا الله لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم ويقولون استهزأنا بالقرآن نقول ما استهزأتم بالقرآن. القرآن إن قال كذا فقد قال كذا فلماذا تأخذون بعضا وتتركون بعضا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه ويردون المتشابه الى المحكم ويفسرونه به ويقيدونه به ويفصلونه. اما انهم ياخذون المتشابه ويتركون المحكم فهذه طريقه اهل الزيغ الذين ياخذون بحديث ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه ويقتصرون على هذا ولا يريدون الاحاديث الواضحه التي فيها القيود وفيها التفصيل. هؤلاء اهل الزيغ فيجب على طالب العلم ان يعرف هذه القاعده العظيمه لانها هي جماع الدين وهي اساس المله. ليس المقصود انك تاخذ ايه او حديثا وتترك غيره بل المقصود انك تاخذ القران كله وتاخذ السنه كلها. وكذلك كلام اهل العلم العالم اذا قال كلاما لا تاخذه وحده حتى ترده الى كلامه الكامل وتتبع كلامه في مؤلفاته وتتتبع كلامه في مؤلفاته لانه يؤيد بعضه بعضا لأنهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فترك المطلق إلى المبين من كلام مطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة فهم ويحرم من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم من الكتاب ومن السنة ومن كلام أهل العلم ويرسمون النمول ويتركون ما في الكلام أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحه ويأخذون الكلام المشتبه أو يتركون الكلام البين. كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء إما عن قصد التضليل وإما عن جهل. فيجب معرفة هذه الأمور وأن تكون أصولا وقواعد عند طالب العلم. نبه المصنف وفقه الله إلى غلط طائفتين في هذا الباب. الطائفة الأولى طائفة زعموا أن التلفظ باللسان بهذه الكلمة كاف من غير حاجة إلى اعتقاد القلب ولا عمل الأركان والجوارح. والطائفة الثانية طائفة ظنت أن اعتقاد القلب لها ونطق اللسان بها كاف عن العمل بالجوارح والأركان. وحقيقة هذه الكلمة توجب اعتقادها بالقلب والنطق بها باللسان وظهور آثار ذلك بالعمل في الجوارح والأركان. وإنما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه من الغلط لتمسكهم ببعض ظواهر الأحاديث والآي وتركهم لنصوص أخرى من القرآن والسنة، يدل مجموعها على أن التوحيد قائم على هذه الأمور الثلاثة: نطق اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، كما بينه إمام الدعوة في آخر كتاب كشف الشبهات. فلا يتم للعبد التوحيد إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. وهذه الطريقة التي سلكها هؤلاء القوم هي طريقة أصحاب الزيغ الذين يأخذون بعض دلائل الشريعة ويهجرون بعضا. وما من صاحب بدعة إلا وهذه طريقته، كما ذكر ذلك أبو محمد بن قتيبة في مقدمة كتابه تأويل مختلف الحديث. فالخوارج مثلا يأخذون بأحاديث الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمرجئة يأخذون بالأحاديث التي تضمنت ذكر قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله باللسان فقط. وهكذا كل طائفة من طوائف الزيغ والضلال تأخذ بعض الشرع وتترك بعضا، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الراسخون في العلم فيقولون: كل من عند ربنا آمنا به. وهذه قاعدة عظيمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل في كلام البشر من العلماء، فإن كلامهم المتفرق إذا ظن أن بعضه يخالف بعضا وجب الجمع والتأليف بينه إحسانا للظن بعلماء الكتاب والسنة. ومن هنا قعد الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة نفيسة ألحقها بعضهم بالقواعد الخمس الكلية وجعلها سادسة لهن، وهي: إعمال الكلام أولى من إهماله. فإذا تعدد الكلام المنقول في باب واحد من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين، كان عين الصواب أن يصدق الكلام بعضه بعضا، وأن يحمل الكلام بعضه على بعض بالتأليف والجمع ورد مطلقه إلى مقيده ومجمله إلى مبينه وعامه إلى خاصه. ومن سلك هذه الطريقة سلم له دينه ونجا. قال المؤلف رحمه الله: فإن المنافقين يقولون أنهم تحت الكفار تركين أسفل من النار. قال الشاعر رحمه الله: المنافقون الذين هم في ترك أسفل من النار هم الذين يكفرون الإسلام ويقيمون الكفر لأنهم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حولهم مهاجرون والأنصار وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر تلك الوادعة العظيمة التي طار صدرها في المشارق والمغارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على صناديد قريش وقريش كانت تاج العرب وكان الناس ينظرون إليها فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤساؤها عند ذلك قال المنافقون نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا نعمل لجأوا إلى حيلة وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يشيعوا مع يعيشوا مع المسلمين ويحاكوا على بنائهم وأموالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر لا يدري عن القلوب إلا الله عز وجل. فمن نظر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهرا. فقالوا لا إله إلا الله وشهدوا للرسول بالرسالة ظاهرا كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة جنة يعني سترة يستترون بها. فالمنافقون دخلوا في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين ظاهرا وبقوا على الكفر باطنا والعياذ بالله. ولذلك جعلهم الله بترك الأسفل من النار تحت المشركين عبدة للأوثان تحت الملاحدة يعني بدومهم وخداعهم ومكرهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالمنافق يقول لا إله إلا الله الله يكفي مجرد التنزه بها. وهؤلاء المنافقون في ترك الأسفل من النار وهم يقولون لا مجرد النطق بها لا يكفي إلا لاعتقاد القلب وعمل الجوارح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من دلائل عدم إغناء هذه الكلمة من يقولها بلسانه من غير اعتقاد قلبه ولا عمل جوارحه مستشهدا بحال المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويقرون بالإسلام في ظواهرهم أما بواطنهم فهم يضمرون فيها الكفر. والمراد بهؤلاء المنافقين من كان متصفا بالنفاق الأكبر لأن النفاق كما عرفت سابقا هو ستر الإيمان أو أصله، فإن كان المستور من الإيمان الأصل فذلكم هو النفاق الأكبر، وإن كان كماله فذلكم هو النفاق الأصغر. والمراد في هذا الموضع أصحاب النفاق الأكبر الذين يظهرون الإسلام بقول لا إله إلا الله ويوطنون الكفر. وهؤلاء نشأوا في الإسلام لما كب الله عز وجل المشركين على وجوههم ومصارعهم في بدر وظهرت قوة الإسلام وصار جنابه مهابا، فدخل من دخل من أهل المدينة في الإسلام بظاهره وبقي في باطنه على الكفر، وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون له بالرسالة، وفي ضمن هذا دعواهم أنهم يشهدون لله عز وجل بالتوحيد لأن إقرارهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة يلزم منه تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه، إلا أنهم جعلوا ذلك ظاهرا وابتغوا به أن تعصم أموالهم ودماؤهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فإنهم إنما قصدوا حفظ النفس والمال والعرض بقول هذه الكلمة، وهم في ظواهرهم من أهل الإسلام، وأما في بواطنهم فهم أهل الكفر، ولذلك يعدون من هذه الأمة باعتبار الظاهر، كما جاء التصريح بذلك في حديث جرير بن عبد الله المخرج في الصحيحين في حديث الرؤية، في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين في الرؤية، وفيه: فتبقى هذه الأمة وفيها شافعوها، فإن المراد بالشافعين في هذا الموضع المنافقين، فالشفع ضد الوتر، وهم في الظاهر من أهل الإسلام، أما في الباطن فهم من أهل الكفر، فصاروا بهذا الاعتبار من جملة الأمة شافعون لها في الصورة الظاهرة، مفارقون لأهل الإسلام في بواطنهم. وهؤلاء مع قولهم لا إله إلا الله بألسنتهم لم تغن عنهم هذه الكلمة شيئا، رجاء حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فعاقبهم الله عز وجل بأن جعلهم أسفل النار وراء الذين كفروا، لأنهم جعلوا كفرهم باطنا بخلاف أولئك الذين صرحوا بكفرهم. دلت آيات كثيرة وأحاديث وفيرة على أن المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل صلاة وصدقة وخروج للجهاد معه صلى الله عليه وسلم، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولكنهم يضمرون في بواطنهم النفاق والكفر، ويقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، ومع صلاتهم وصدقاتهم وجهادهم، فإن الرب سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم من أهل الدرك الأسفل من النار، ولذلك يأتي يوم القيامة المنافق ويلقى ربه كما في الصحيح، فيقول الله عز وجل: أي فل ماذا عمل؟ فيقول: صليت وتصدقت وصمت، ويثني بخير ما استطاع. وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: فذلك المنافق ليعذر من نفسه. فللمنافق صلاة وصيام وجهاد، ولكنه يعمل هذه الأعمال في الظاهر ليستتر بها مما يسفك به دمه، ويصاب ماله، ويسلم عرضه، فهم أرادوا بهذه الظواهر إصابة حظوظهم من حياتهم الدنيا فعوقبوا بضد قصودهم ولم تنفعهم هذه الأعمال ولا نفعهم قول لا إله إلا الله وهم مضمرون للكفر في بواطنهم. وفي هذا أبلغ البيان على أن هذه الكلمة لا تغني عن صاحبها شيئا إذا قالها بلسانه فقط، ومن باب أولى أنها لا تغني عن صاحبها شيئا وهو يقولها بلسانه ثم يظهر من الأعمال والأقوال ما يخالف معناها وحقيقتها. وإنك لتعجب من امرئ يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويخاف من غير الله ويتوكل على غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، فأين لا إله إلا الله في قلبه وعمله ولسانه؟ وإن مشرك الجاهلية الأولى أعلم من هؤلاء بلا إله إلا الله، فقبح الله رجلا أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله كما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى هذا المعنى في كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات. فإن أبا جهل وأضرابه لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فعرفوا بصحة عقولهم وفصاحة ألسنتهم أن هذه الكلمة تقتضي أن لا يكون معبود إلا الله، ثم خذلوا بما وقر في قلوبهم وأشربتها نفوسهم من تعظيم غير الله عز وجل، فامتنعوا من الإقرار بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها. قال رحمه الله: لكن المراد قولها معنى محبتها بالقلب ومحبتها للعرب لمن خالفه من عاداته. قال الشارح رحمه الله: المراد من لا اله الا الله وقولها بلسان اعتقاد قلبها ومعنى بمقتضاها وهو ما بيدها ومع ذلك خالفها، فلا ترى الحب بالله وقول الله تعالى كن وفاته كلها المقتضى لا اله الا الله. ولهذا قول لا اله الا الله لا تبع شروط طلبها مع العلماء بقوله علم يقين واخلاص وصدق كما محبه وانقياد وقبول لها. ذات الشيخ سعد بن عليك رحمه الله شرف دائما فقال: وزيد ثامن والكفر كلمه سوى الكلام من الاشياء وكفرها. قولنا لا اله الا الله هو النبي والجهاد فلا نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى المراد من لا إله إلا الله، وأن المراد من هذه الكلمة الجمع بين معناها في اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان وموالاة أهلها ومعاداة أعدائها حبا في الله وبغضا في الله. ومن هنا جعل العلماء رحمهم الله تعالى في بيانهم لهذه الكلمة أن لها معنى ولها شروطا، فأما معناها فهو لا معبود حق إلا الله، وقد جمع في هذه الكلمة بين النفي والإثبات، فنفي استحقاق الإلهية عن غير الله وأثبتت الإلهية والعبادة لله وحده. وأما شروطها فذكرها المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن

من حال المنافقين. دليل ثاني وهو ما جاءت به النصوص من تقييد هذه الكلمة بقيود ثقال لا ينجو العبد إلا بالإتيان بها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية مخلصا، فإن قول لا إله إلا الله قيدها هنا بقيد ثقيل وهو الإخلاص. وعرفت فيما سلف أن الإخلاص هو تصفية القلب من قصد غير الله، وقيدت بقيد ثان في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فبين هذا الحديث أن قول لا إله إلا الله باللسان لا يكفي، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فمن قال لا إله إلا الله ثم دعا البدوي أو السيدة نفيسة أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من المعظمين فقد كذب في دعواه، فإن حقيقة لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله عز وجل. ومقتضى دعاء هؤلاء أنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ومن رأى حال الناس فيما كانوا عليه في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية مما كتبه العلماء للمؤرخون كما قيده العلامة عبد الرحمن بن حسن في مقاماته، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في بعض رسائله، وأخوه العلامة إسحاق بن عبد الرحمن ابن حسن في رسالة مفردة، علم ما آل إليه الأمر في هذه الأزمان من تلاعب الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام، فهم يزعمون أنهم من أهل الإسلام ويقولون لا إله إلا الله، ثم تجد أفعالهم تنضح بالشرك أكثر من شرك أهل الجاهلية الأولى، كما ذكر العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات والقواعد الأربع، ثم تبعه آخرون كالعلامة الصنعاني والشوكاني من أن كفر من تأخر من المشركين أعظم من كفر من تقدم من المشركين، حتى إن المتأخرين تفننوا فيما يعظمونه من المعبودات، فجعلوا لكل معبود خصيصة من الخصائص، كما ذكر العلامة طه الزيني رحمه الله من علماء الأزهر أن كثيرا من أهل تلك الناحية كانوا يعتقدون في قبر الشافعي رحمه الله النفع في الإعانة على الاختبارات الدراسية، فكان أكثر الطلبة من طلاب الأزهر وغيره يستفتحون اختبارهم بالتوجه إلى قبر الشافعي والبقاء دقائق يدعونه رجاء نفعه في هذا الاختبار. وذكر العلامة طه الزيني رحمه الله أن مما سمع من البلايا أن بعض الطلبة أطال في توجهه إلى ناحية قبر الشافعي، فأجلسه المشرف على قاعة الاختبار وقال له: يا ابني يكفي، الإمام سمع، وهذا من أعظم البلاء، فانظر إلى عظيم تلاعب الشيطان بالمنتسبين إلى الإسلام. ولكن الأرض لا تخلو بحمد الله من قائم لله بحجة، سواء في تلك البلاد أم في غيرها، فلا يزال من علماء الأزهر وغيره من هو قائم لله بالدعوة إلى التوحيد، كما كان العلامة طه الزيني، والعلامة عبد الرحمن الوكيل، والعلامة محمد حامد الفقي، قائمين بالدعوة إلى التوحيد في القرن الماضي في تلك البلاد. والمقصود أن تعلم أن هذه الكلمة لا تغني بمجرد القول، لأنها قد قيدت بقيود ثقال في هذه الأحاديث، فهذا دليل ثان بعد الدليل الأول الذي هو حال المنافقين، كاشف عن أن قول هذه الكلمة مجردة لا يغني عن صاحبه شيئا. قال الشارح عبد الله: أكثر الناس يشهدون هذه الشهادة يحسبونها مجردة يقال باللسان، وكثير من العلماء لا يفهمون معناها بما أن الله هم علماء بالجبر، علماء بالنحو، علماء بالحديث، ولكن أكثرهم ليس له عنادة بالتوحيد أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية، ويقولون لا إله إلا الله، ويفسرونها لا خالق إلا الله، ولا يقدر على ويفسرون لا إله إلا الله بما لا يليق مع توحيد الربوبية، ولا يتعرفون لتوحيد الألوهية الذي هو مصدر لا إله إلا الله. اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون على إثبات وجود الله كأن الله في شك، والاعتراف بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، ولا يذكرون العبادة ولا يذكرون الألوهية أبدا. هذا لا يزيد على دين المشركين الذين قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يسجدون الرب ولكن يعبدون غيره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أهلاء شفعاءنا عند الله ما يقولون إنهم يخلقون فلانه خطير جدا. فهناك لبس كثير في هذا الامر، وضل كثير من الناس بهذا اللبس الذي يخلط التوحيد ويبين معنى لا اله الا الله، ويقولون هذا يكفر المسلمين. نحن نبرا الى الظالم الذي يكفر المسلمين، نحن ما نكفر الا من كفره الله ورسوله، فالذي لا يحقق لا اله الا الله فقد كفره الله. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يصدق ما تقدم من عظيم جهل الناس بهذه الكلمة، فإن أكثر الناس يجهلون حقيقة هذه الشهادة ويحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان ويكفي، ويوجد هذا في كثير من العلماء لا يفهمون كلمة التوحيد فهما صحيحا، فهم علماء في الفقه أو النحو أو الأصول، ويقع منهم الشرك العظيم، كما كان بعض المبرزين ممن هلك في أول هذا القرن رأسا في علم أصول الفقه، ولكنه كان سادنا على قبر زينب، فانظر إلى هذا الرجل مع عظيم علمه وتوسعه في فن الأصول إلا أنه كان جاهلا بالتوحيد ولصبي من الموحدين خير منه في معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى. وإنما أوقع هؤلاء في هذه الفخاخ عدم عنايتهم بتعلم التوحيد وتركهم الالتفات إليه تفهما لما جاء من الآي والأحاديث وما صنفه أئمة الهدى رحمهم الله تعالى في بيان توحيد العبادة، فلا هم فهموا ما في القرآن والسنة من آية التوحيد ولا هم استفادوا مما صنفه الأئمة الموفقون في هذا الباب، ابتداء من المصنف الأول المفرد في توحيد العبادة الذي صنفه العلامة المقريزي المصري وهو تجريد التوحيد المفيد، وانتهاء بما صنفه دعاة التوحيد من أئمة الدعوة النجدية الذين قاموا ببيان التوحيد بيانا عظيما حتى شهد لهم بذلك من ليس من أهل بلادهم، كما ذكر مقامهم في ذلك بعض السادات من أهل حضرموت كما نقله العلامة أبو بكر خوقير من علماء مكة في فصل المقال، فإنه لم يقم ببيان حقائق التوحيد وكشف دلائله ونصب براهينه في المتأخرين كما قام أئمة الدعوة النجدية، وبذلك ظهرت بركة دعوتهم وقطف الناس ثمارها في حسن دينهم وسلامة ديانتهم من التوجه والتعلق بغير الله عز وجل. وربما أوقع هؤلاء في هذه الفخاخ اكتفاؤهم بتعلم التوحيد من كتب العقائد الأشعرية وما صنفه علماء الكلام الذين اعتنوا بتقرير توحيد الربوبية ولم يلتفتوا إلى تحقيق توحيد الألوهية، كما جاء في ترجمة الرازي وسبق ذكر قصته أنه كان يعرف على وجود الله عز وجل ألف دليل، فله قدم طولى فله يد طولى وقدم سابقة في معرفة توحيد الربوبية. فعلماء الكلام أكثر همهم وأكبر شغلهم في نصب الأدلة المتعلقة بتوحيد الربوبية، ويغفلون عن العناية بتوحيد الألوهية مع عظيم الحاجة إليه، ويفسرون لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق أو لا رازق أو لا قادر إلا الله، فينشأ الصغير ويهرم الكبير على مثل هذه المعتقدات فيقعون في الطوام العظام من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وتعظم المصيبة إذا قام داعية إلى التوحيد فتطاولت ألسنة الأفاكين بأنه يكفر الناس، كما قال بعض الناس قديما وحديثا قطع الله ألسنتهم بأن دعوة التوحيد في هذه البلاد تكفر المسلمين، ولم يكن أئمة الدعوة يكفرون إلا من كفر الله ورسوله، فلم يكونوا مشغوفين بالتكفير مائلين إليه، قد غلب على قلوبهم كما تفوه بذلك بعض السفهاء من أهل العصر، ولكنهم كانوا أولي غيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى وقيام في نصرته وبذل للنفس والنفيس في سبيل إظهار معالمه ونصل أعلامه، وهم إذا بيّنوا الحق لم يعجب هذا الحق بعض الناس ممن ولدوا وشربوا من المناهل الكدرة من مناهل الشرك والكفر، فأراد هؤلاء أن ينفروا الناس من أئمة الدعوة ووصفوهم بأنهم يكفرون الناس ويقاتلون المسلمين ويسعون في الأرض فسادا. وكتب أئمة الدعوة بحمد الله ابتداء من إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وانتهاء بالأحياء منهم كشارح هذه الرسالة لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله، وهم براء من دعوى تعميم الكفر وتكفير كل أحد، حتى زعم بعض الزاعمين أنهم يرون أن من لم يسكن ديارهم ويهاجر إليهم فهو كافر وإن وافقهم فيما يدعون إليه، فهذا من أعظم البهتان. ولكن دعوة الحق تبقى مرفوعة عالية، لأنها ليست دعوة محمد بن عبد الوهاب ولا دعوة أتباعه وتلاميذه، ولا لأجل أنها الدعوة التي سعى في نصرها ملوك آل سعود، ولكن لأنها الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للناس، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي الدعوة التي قام بها الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم صفوتهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن لا تمنع هذه المكدرات صاحب التوحيد عن التمسك به، فإنه يتمسك بالقرآن والسنة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال المؤلف رحمه الله: لم تعلم أن هذه الكلمة لكم وإثبات. قال الشافعي رحمه الله: هذه الكلمة لها ركنان، أمانة وإثبات، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين المبتينين، كما قال تعالى: أمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما قال يكفر بالطاغوت فقد قال ويؤمن بالله، ولا قال من يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت، لا بد من الاثنين. سبق بيان هذه الجملة، وأن هذه الكلمة جمعت بين النفي والإثبات، فالنفي في قوله لا إله إلا الله، والإثبات في قوله إلا الله. وآيات القرآن الكريم كثيرة في هذا المعنى، وهذه هي طريقة القرآن في الجمع بين النفي والإثبات فيما أريد نفي الشركة فيه عن الرب سبحانه وتعالى، كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: إلى أن يجعل الناس من الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غير ما من الأديان والصالحين وإثباتها بما يعز وجل. قال الشارح حفظه الله: نسأل إلى أن يجعل كل ما يعبد من دون الله من المخلوقات ولو كان من أصلح الصالحين. أصلح البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصلح الملائكة وجبريل، ومع هذا لو أن أحدا يعبد جبريل أو يعبد محمدا فإنه يكون مشركا خالدا في النار، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأشهاد والأحجار. ولهذا يقول: ولا يشرك من بعد توبه أحدا أحدا، هذا عام. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي شيء هذا اسم عام، والمنفي نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى معنى النفي المذكور في لا إله إلا الله، وأنه نفي الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا كمحمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام، فلا يجوز أن يصرف لأحد غير الله عز وجل ولو قدر قلامة من ظفر من العبادة، بل العبادة كلها كبيرها وصغيرها جليلها ودقيقها حق محض لله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي تالاه القلوب بالحب والتعظيم، ومقتضى هذا التأليه أن لا يصرف منه شيء لغيره. قال المؤلف رحمه الله: إذا فهم كذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم من ذلك. قال عبد بن خبر: قال الشارح حفظه الله: الألوهية معناها العبادة. ومن هنا وقف كثيرون في تفسير لا إله إلا الله وفسرها بغير تفسيرها ومن ذلك: أولا تسميها لوحدة الوجود لكلمة التوحيد، فأهل وحدة الوجود معبد وأتباعه يقولون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا إله موجود إلا الله. معنى هذا أن كل المعبودات كلها إلا الله، لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق ومخلوق، هو كله هو الله. هذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود يجعلون الوجود يدعي ولا ينقسم، كله هو الله. مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله الذي عبد البقر والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة، كلهم يعبدون الله، لأن الله هو الوجود المطلق. والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى خالق ومخلوق يقول نعم منا لم يشرك فلا يكون واحدا عنده إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله. فمهما عبدت من هذا الكون من أشياء وأحجار وأصنام وضرائب فإنك تعبد الله، لأن هذا هو الله بها، لأن هذا هو الله بهذه المناسبة. فإنه يبلغ بعض العوام يقول: ولا معبود سواك، ولكن لو قال لا معبود بحق سواك وهذا يوافق قول أهل وحدة الوجود، فلو زاد كلمة حق فلو زاد كلمة بحق صح، لأن ما سواه معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثانيا تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد: علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الإصراع والخلق وتدريب والرجال إلا الله، وهذا غير صحيح. هذا يعارض دين المشركين، فالمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يحيي إلا الله، لا يميت إلا الله، لا يرزق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية. ثالثا تسليم لا اله الا الله عند الجهميه والمعتزله ومن سار على نهجهم، وهو نفي الاسماء والصفات، لان من اثبت الاسماء والصفات عندهم يكون مشركا، والتوحيد عندهم هو نفي الاسماء والصفات. رابعا تفسير الحزبيين والاخوانيين اليوم يقولون لا اله الا الله، اي لا حاكميه الا لله، والحاكميه كما يسمونها معنى لا إله إلا الله، لأن معناها شافع لكل أنواع العبادات. فنقول لهم: أين بقية العبادات؟ أين الركوع والسجود والذبح والندب وبقية العبادات؟ هل العبادة هي الحاكمية فقط؟ إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط، وأين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ يا سبحان الله، ينبغي أن نقول لهذه الأمور، لأن هذه كلمة عظيمة هي الجندية من الله لمن حققها، وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره، ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة. خامسا تسليم أهل السنة والجماعة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، ولأن المعبود ولكن المعبود بحق هو الله وحده، وما سواه فعبادته باطلة، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة